الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليكم. يقول السائل: لو سمحت تريد أن أسأل أن زوجها حلف عليها ألا تكلم فلان ثم كلمته، فماذا يجب عليها فعله؟ الحمد لله رب العالمين. إذا حلف الإنسان على غيره أن يفعل شيئا أو أن لا يفعل شيئا فهذه يسميها الفقهاء مسألة الحلف على الغير في فعل أو ترك، وهذه المسألة حكمها عند العلماء رحمهم الله تعالى أن المحلوف عليه ينبغي له أن يبر بقسم أخيه المسلم إذا كان في حدود المشروع وفي حدود الجائز شرعا، فإن إبرار المقسم من حق المسلم على فإن إبرار القسم من حق المسلم على أخيه المسلم. ففي الصحيحين من حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما قال: أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع: أمرنا باتباع الجنائز وعيادة المريض وتشميت العاطس، قال: وإبرار القسم، وفي رواية: وإبرار المقسم، وذكر باقي الحديث. فإذا من حق المسلم على المسلم إذا حلف عليه أن يفعل شيئا أو يترك شيئا وكان في حدود المشروع وفي حدود الجائز ولم يكن ثمة ضرر على المحلوف عليه في إبرار قسم أخيه، فالمستحب له أن يبر بقسمه. لكن إذا خالف المحلوف عليه وفعل المحلوف على تركه أو ترك المحلوف على فعله فإن على الحالف كفارة يمين، فإن على الحالف كفارة يمين، لأنها يمين منعقدة، واليمين المنعقدة هي ما توفر فيها أمران: أن تكون على أمر مستقبل، وأن يكون هذا الأمر المستقبلي مما يمكن البر فيه، فسواء كانت على نفسه أو على غيره. فإذا حلف على نفسه يمينا منعقدة وخالف مقتضاها ففيها الكفارة، وكذلك إذا حلف على غيره يمينا منعقدة وخالف هذا الغير مقتضى هذه اليمين فعلى الحالف الكفارة. وبناء على ذلك أيها السائل الكريم، إذا حلفت على زوجتك ألا تكلم فلانا وكان في تكليمها لفلان المعين أو المحلوف على ترك تكليمه مفسدة شرعية، أنت ترى أنها إذا كلمته حصلت مفسدة شرعية فحلفت عليها ألا تكلمه، فإذا كلمته فعليك كفارة يمين في هذه الحالة. فإن قلت: وما كفارة اليمين؟ فأقول: هي كفارة المذكورة في قول الله عز وجل: ولكن لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، والله أعلم.